طيب شوي بسألك يا عبد العزيز ها الكريم، لو مثل كيدرك دومة امتنع عن الجزية ماذا يصنع الإمام؟ ها يقاتل. نعم. طيب هل يجوز قتله قبل عرض الجزية عليه؟ لا. أيوة. حديث بريدة السابق فأول الباب. طيب بسألك يا نائف، هل عند الكفار حكم أن أنهم يأخذون شيئا من أموال المسلمين لعدم قتلهم؟ لا. دل على إيش؟ لا لا نعم يا أمين. أن الإسلام إيش؟ أيوة الإسلام رحيم، ما في ديانة تقول لك أسلم ثم إذا أردت تدفع الجزية ولا. بقية الأديان كما قال الله عنهم كما يقاتلونكم كافة، يقاتل بدون عرض أي شيء، ولا يزالون يقاتلونكم، ما في لا جزية ولا عرض وديانة ولا شيء، فدل على عظمة الإسلام وكماله. قل ما صحت حديث أصحابك النجوم بيهم اقتديتم اهتديتم؟ الحديث ضعيف. قل ما معنى قول عمر ونعمة البدعة هذه؟ يعني في التراويح المراد به بدعة الحسنة اللغوية، مثل لو ترى المسجد النبوي من الحلقات نقول نعمة البدعة هذه، ما كانت موجودة نعمة بدعة، يعني شيء شرعي وجد فنعم نعم العمل وهكذا.